وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن يتم اللقاء هذه الليلة، ليلة الجمعة من شهر رمضان عام 21 و400 و400. فتكلم هنا على قول الله تعالى: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كان المنافقون في المدينة إذا مرت بهم المرأة الحرة سخروا منها إذا كانت قد سترت وجهها بالجلباب، وقالوا هذه أمة. ولكن الله تعالى بين حكم ذلك، وأنه يجب على المرأة أن تدني عليها من جلابيبها. والجلباب عبارة عن لفافة تشمل المرأة كلها، فإذا خرجت المرأة الحرة وعليها جلباب احترموها وعرفوا أنها حرة ولم يؤذوها ولم يلاحقوها، بخلاف ما إذا كانت غير مستترة بالجلابيب. ولهذا لما حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء على حضور صلاة العيد قالت إحداهن: يا رسول الله، المرأة ليس لها جلباب. قال: لتلبسها أخرى من جلبابها. وهذا يدل على أنه لابد على المرأة أن تستر جميع بدنها بأمر الله عز وجل، ويعلم أن ما ابتلي به كثير من النساء اليوم من محبة التبرج والدعوة إليه مخالف لما تقتضيه الشريعة الإسلامية. والواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها أولا وفي بنات جنسها ثانيا، وأن تحث على التستر وعدم التبرج بالزينة، لا من جهة الطيب ولا من جهة لون الثياب ولا من جهة التجمل في الكحل وغيره، فإن ذلك أحفظ لها في دينها ودنياها. وما هذه الحملة التي يشنها اليوم كثير من الناس في تبرج المرأة واتساعها إلا مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب أن المرأة تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تخرج بجمال يفتنها ويفتن غيرها، فإن الواجب أن تكون المرأة حية، لأن الحياء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كانت المرأة مضرب المثل في الحياء، فيقول الناس: هذه المرأة أي أحيا من الغدر، أحيا من المرأة في حجرها. كذلك أيضا يتطلع بعض النساء إلى قيادة السيارة في البر وفي البلد، وهذا غلط عظيم، لأنه يترتب على تمكينها من ذلك مفاسد كثيرة. وقد كتب في هذا بعض أهل العلم وبينوا مفاسد ذلك، وأنه لا يمكن أن تجاب المرأة إلى قيادة السيارة. والحمد لله قد أكثر الله الرزق على العباد في هذا الوقت، كل امرأة تستطيع أن تجد من يقودها. إما من أقاربها ومحارمها، وإما من الأجانب بشرط أن لا يخلو بها، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول عن النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فمن هو الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج. قال: هو الموت، لأن الحمو إذا دخل على بيت حموه لم يستنكر ولم يعتب عليه، لأنه من الأقارب، فصار هو الموت، أي صار أشد من الرجل الأجنبي. كذلك أيضا في اللباس، بعض النساء الآن تحاول أن يكون لباسها فوق ركبتها، فتكون كنساء الكفار الذين نزع منهم الحياء ونزع منهم الدين، ولم يبالوا بالستر والحجاب، وهذا من المنكرات الظاهرة. واللباس المشروع للمرأة من رأسها إلى إبهامها، من رأسها إلى إبهامها، هذا هو المشروع، وهذا هو الذي فيه الستر، وفيه السلامة من الإثم، وفيه البعد عن الفاحشة. فعلى النساء أن يتقين الله فيما يدعو إليه بعض الناس اليوم من توصف المرأة في لباسها ونطقها ومعاملاتها وما أشبه هذا. قال الله عز وجل: وكان الله غفورا رحيما، يعني أن الله سبحانه وتعالى لمغفرته ورحمته سد هذا الباب، أي باب تبرج النساء وتوسعهن في اللباس. وفي قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، دليل على أن هذا فعل من الذنب الذي يحتاج إلى مغفرة وتوبة. وإذا تابت المرأة إلى الله وغفر الله لها زال عنها الإثم، ولم يكن عليها أي شيء مما فعلته من المحظورات. وفي الآية دليل على أن من تسبب لشخص بذنب فإن على هذا المتسبب من الإثم نصيب، لقوله: إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال عز وجل: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلوا. لئن لم ينته المنافقون، يعني عن إيذاء المؤمنين. والمنافق أشد الناس عداوة للمؤمن، كما قال عز وجل: فاحذرهم هم العدو، قاتلهم الله أن يؤفكون. توعد الله المنافقين بهذا الوعد: لئن لم ينته المنافقون، يعني عن إيذاء المؤمنين. والذين في قلوبهم مرض، يعني وينتهي الذين في قلوبهم مرض ممن ليس بهم منافق، لنغرينك بهم، أي لنشدنك عليهم حتى تخرجهم من المدينة ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، يعني المنافقين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقسيما. وفي هذا الحديث، في هذه الآية، التحذير من إيذاء المنافقين، وأن لا يأنس الإنسان في أقوالهم وحسن منطقهم، كما قال عز وجل: في سورة المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من حسن منظرها وهيئتها حتى يقول القائل هذا من أفضل عباد الله. وإن يقولوا تسمع لقولهم من حسن بيانهم وذلاقة ألسنهم فيغتر بهم المغتر. يحسبون كل صيحة عليهم، يعني يظنون أن كل صيحة عليهم، فتجدهم في ذعر وخوف دائما. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم نسألك يقينا لا شك معه وإيمانا لا كفر معه وإخلاصا لا إشراك معه. ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. والآن إلى تلقي الأسئلة، أحببنا أن لا نقيل بواسطة من المسلمين في انتظار بقية القيام. نعم. فضيلة الشيخ، أخبرك أني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياك في الفردوس الأعلى من الجنة. سؤالي هو: رجل أفطر متعمدا في نهار رمضان ثم بدا له أن يجامع زوجته فجامعها، فهل عليه الكفارة؟ أولا، هذا الرجل عصى الله معصية لا إشكال فيها، حيث جامع في نهار رمضان والصوم يجب عليه. نعم، لو كان هذا الرجل مع أهله في سفر ثم بدا له في أثناء اليوم وهو صائم أن جامع زوجته فلا حرج عليه. ثم أن هذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. نعم. سائل يقول: ما حكم تحية المسجد لمن دخل المسجد الحرام؟ المسجد الحرام كعية، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فنقول له: إذا دخلت لا تجلس حتى تصلي ركعتين، إلا إذا دخل الإنسان المسجد الحرام للطواف بعمرة أو تطوع، فإنه يبدأ بالطواف. وأما قول من يقول إن تحية المسجد الحرام هي الطواف فغلط، لا إشكال فيه، بل تحيته كغيره من المساجد أن يصلي ركعتين. أما إذا دخل لهذه الطواف تحيته كتحية المساجد، إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا دخل للطواف فنعم يبدأ بالطواف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل للعمرة طواف وداع، ومتى يكون؟ القول الراجح أن لها طواف وداع، ويكون إذا انتهى من أعمال العمرة وأراد أن يسافر إلى بلده فإنه لا بد أن يطوف للوداع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينفر أحد، يعني من مكة، حتى يكون آخر عهده ببيته. نعم. رجل قدم إلى بلد صام بعد بلده بيوم، فهل يفطر مع هذا البلد أم يفطر إذا أفطر بلده الأصلي؟ نعم، إذا قدم الإنسان إلى بلد صاموا من بعد بلدهم فوجدهم لم يفطروا، فالواجب عليهم الإمساك وأن لا يفطر إلا مع الناس، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. نعم. سائلة تقول: هل في الحلي الذي تلبسه المرأة زكاة؟ نعم، القول الراجح أن الحلي الذي تلبسه المرأة فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، وهو بالذهب 85 جرام، وسواء كانت تلبسه دائما أو تلبسه في المناسبات فإن عليها أن تزكيه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا إذا كان يوم القيامة أحميت في نار جهنم وأحرق بها جنبه وجبينه وظهره حتى يقضى بين في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمرأة المحرمة إذا أرادت أن تطوف بالبيت، فما الواجب عليها؟ كشف الوجه أم تغطيته؟ لا، يجب عليها أن تغطي وجهها كما كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم يغطين وجوههم إذا مر الرجال من عندهم، ولكنها لا تنتقل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ولا تنتقل المرأة، يعني المحرمة. ما حكم الفصل بين أشواط الطواف بصلاة الوتر؟ لا، الفصل بين أشواط الطواف بصلاة الوتر لا يجوز، لأن الوتر يمكن أن يفعله بعد الطواف فلا يقطع. وأما إذا أقيم في الفريضة وهو يصلي الوتر فإنه، وأما إذا أقيم في الفريضة وهو في الطواف فإنه يقطعها، أي يقطع الطواف ويصلي الفريضة. والصلاة هذه لا تضر في الفصل لأنه لحاجة، وإذا فرغ من الصلاة قضى الوتر من المكان الذي انصرف فيه. مثال هذا: لو أن الرجل في الشوط الرابع أقيمت الصلاة وهو في الشوط الرابع، فإنه يكمل، فإنه يكمل بمعنى أنه يترك الطواف ويصلي الفريضة، ثم إذا فرغ أكمل الطواف من حيث قطعه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصفرة والكدرة التي تنزل مع المرأة قبل نزول الدم إذا كانت مستمرة في بعض الأحيان أو متقطعة، علما بأن المرأة لا تعلم وقتا معينا لنزولها؟ الصفرة والكدرة لا تعد من الحيض سواء كانت قبل الحيض أو بعد الحيض. أما إذا كانت الصفرة في أيام الحيض فإنها من الحيض. مثال ذلك: امرأة تأتيها الصفرة قبل أن يبدأ بها الحيض فلا تحتسب بعد الصفرة، تبقى تصلي وتصوم حتى ينزل الحيض المرتاب. مثال آخر امرأة طهرت وبعد طهرها رأت الصفرة أو الكدرة فلا تحتجبها. هذا يعني مثلان. المثال الثالث امرأة في أثناء الحيض أتتها الصفرة أو الكدرة فهذا حل، مثل أن تكون عادتها 6 أيام، وفي أثناء العادة يعني في أثناء العادة أتتها الصفرة فإنها لا تحتسبها. نعم. سائل يقول: أنا شخص لم أصلي لعدة سنوات، فهل يجب علي قضاء الصلاة الفائتة؟ الصواب أنه لا يجب عليك قضاؤها، وأنك لو قضيتها لم تقبل، لأنك قضيتها بعد إفراط الوقت، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ولكن أصلح العمل وحقق التوبة وأنب إلى الله عز وجل، واسأله دائما المغفرة والإنابة، واجعل هذا الذنب بين عينيك كلما تذكرته تبت إلى الله. نسأل الله أن يتوب علينا وعليك. نعم. فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبك فيه، وسؤالي هو: هل تشترط الطهارة للطواف؟ المسألة فيها خلاف، وأكثر العلماء على أنها شرط، وأن من طاف بلا وضوء فإنه لا يصح الطواف. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطهارة ليست شرطا في الطواف، وأن من طاف بلا وضوء فطوافه صحيح، ولكن ينبغي للإنسان إذا كان في سعة أن لا يطوف إلا متوضئا خروجا من الخلاف واحتياطا للعبادة وإبراء للذمة. لكن لو وقع هذا الأمر من شخص وبعد أن وقع منه جاء يستفتي، فإننا لا نأمره بالإعادة، لا نأمره بالإعادة، وطوافه صحيح. نعم. فضيلة الشيخ: ما هي الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر؟ أرجاها ليلة 27، ولكن جميع الليالي العشر ترجى فيها ليلة القدر، إلا أن أرجاها ليلة 27. وبهذه المناسبة أود أن الذين يتعمدون أن يأتوا بعمرة ليلة 27 ليس لهم حظ من السنة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خصص ليلة القدر بعمرة، ولو كان خيرا لسبقون إليه. إنما خصصت ليلة القدر بالقيام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام لا يستقر بإيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا، ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا من حظها نصيبا، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.